قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. انت محبوس 40 يوم على ذمة القضية، متهم انك منافق، اذا صليت 40 يوما لا تفوتك تكبيرة الاحرام، الاحرام في الصلوات الخمس، حصلت على حكم بالبراء، والا فانت منافق. هذا هو النفاق. ان نتهم انفسنا اخوتاه، اخوتاه حقيقة اقولها من صغاف القلب، اننا اذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا. انها فضيحة يوم نذكر حال السلف. ما كان لي ان امر حديث حنظلة هكذا، لابد من وقفة لطيفة، وقفة نتبين فيها لما قال حنظلة. نافق حنظلة فقال له ابو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله، والحديث مسرور، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار، فكأننا ريعين، فإذا خرجنا من عنده عافتنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. فجلس أبو بكر ووضع الحديث ووضع يديه على رأسه يبكي ويقول: والله اني لأجد الذي تجد. ابو بكر يتهم نفسه ايضا: قم بنا الى رسول الله. يا الله برحمتك نستغيث، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك ولا اكثر. كانت اذا صادفتهم مشكلة ايمانية قال: قم بنا الى رسول الله. الى من نذهب؟ الى من نذهب؟ ليس لنا الاك يا رب. اسف قلوبنا واهد قلوبنا وطهر قلوبنا ونور قلوبنا واصلح قلوبنا. الى من نشتكي؟ لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. قم بنا الى رسول الله. ومضيا الى رسول الله فحدثا. انظر الى العجب في اجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: يا حنظلة، لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. اخوتاه الحديث لعلكم سمعتموه الاف المرات، ولكن هل تبينتم القضية؟ مما يشكو حنظلة؟ مما شكى ابو بكر؟ شكوا من ماذا؟ اتدرون انهم يريدون ان يكونوا وهم يعافسون الزوجات ويلاعبون الاولاد ويعالجون الضيعات، يريدون ان يكون ايمانهم كما كان حيث يجلسون امام رسول الله. انهم يريدون وهم يعافسون الزوجات وهو يجامع زوجته يريد ان يكون ايمانه كأنه يرى الجنة ويرى النار. يا الله من همة عالية. هذه هي شكواهم، هذا هو المرض الذي يشتكون منه، هذا هو الذي سموه نفاقا. اما نحن ونحن في المسجد لا نبلغ هذه الدرجة ان نكون كأننا نرى الجنة ونرى النار، والاعجب اننا لا نشكو النفاق. هذا هو العجب، اننا لا نشكو،